بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل بيدي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال رحمه الله: باب ما لا يجب منه الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان ما لا يجب منه الوضوء، ومعناه أن هناك أمورا لا توجب الوضوء، وهذه الأمور منها ما اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يوجب الوضوء، ومنها ما اختلفوا فيه وترجح عند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تنقض الوضوء. هذا في الأصل في هذا الباب، أن ما لا ينقض الوضوء منه ما اتفقوا على أنه لا ينقض الوضوء، ومنه ما اختلفوا فيه. ولذلك يذكر أئمة الحديث رحمهم الله في مثل هذه الترجمة ما وقع عليه الإجماع، ويريدون النصوص الدالة على الإجماع، وما وقع فيه الخلاف، ويريدون النصوص التي اعتقدوا أنها تدل على أن هذا لا يوجب الوضوء، على أن هذا الشيء لا يوجب الوضوء. وذكر هذا الباب رحمه الله بعد أبواب الوضوء، والمناسبة فيه ظاهرة، لأن بيان ما لا يؤثر في الوضوء مهم، كما أن بيان المؤثر أهم. وعلى كل حال، قصد من هذا الباب أن يبين الأمور التي إذا وقعت فإنها لا تؤثر في الوضوء. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة والوضوء قد تكون طهارة الحدث وهي الأصل، لقيل الوضوء المراد به الوضوء الشرعي الموجب لارتفاع الحدث، والذي يتحقق بالغسل والمسح للأعضاء المخصوصة. وفي بعض الأحيان يقصد منه عموم الطهارة، بمعنى غسل الخبث. وإلا لا يمكن أن نفهم إدراج الإمام مالك رحمه الله لهذا الخبر إلا من هذا الوجه، أنه بيّن أن المشي على النجاسة، إذا قلنا أن الحديث في النجاسة، أنه لا يؤثر ولا يوجب الطهارة إذا كان في ذيل المرأة ومشت بعده على طاهر حكم بتطهيرها من النجاسة، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله ونبينه. وهذا الأثر في الحقيقة الذي له حكم هذا الحديث، في الحقيقة هو في الأصل متعلق بنجاسة ثوب المرأة إذا مرت أثناء جرها لذيلها على موضع النجس، ولكن المالكية رحمهم الله لا يجعلون الحديث في هذا الأمر. وهنا يرد الإشكال من إيراد الإمام مالك رحمه الله لهذا الأثر في هذا الموضع، لأن هذا الحديث إنما يستدل به الحنفية رحمهم الله على أن ثوب المرأة إذا مر على نجس مائع والتصق بالثوب ثم مر على طاهر من بعده كأرض وتراب فإنه يطهر. وعلى هذا فإنه يستقيم على مذهب الحنفية أكثر من مذهب الجمهور رحمهم الله. ومن هنا يعني يشكل المناسبة في إدخاله إلا على الوجه الذي ذكرناه. هذه القصة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله عن أم سلمة، نعم، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان النساء من التابعيات يسألن أمهات المؤمنين عن المسائل خاصة إذا تعلقت بالنساء، وكنا يتولين الفتوى رضي الله عنهن وأرضاهن لعلمهن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان كبار الصحابة بل أئمتهم كعمر بن الخطاب والخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في مثل هذا. وهذه المسألة في الحقيقة تتعلق بذيل المرأة كما ذكرنا. فجاءت هذه المرأة إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وسألتها. نعم. فقالت إني امرأة أطيل ذيلي. إني امرأة أطيل ذيلي، فالمرأة تطيل الذيل بالشبر ولا أكثر من ذراع، تطيله شبرا وراءها تجره إذا جرت ولا أكثر من ذراع. وهذا المقصود به الستر، وهو المعروف عن النساء حتى في القدم، ولذلك عرف في القرون المفضلة من قرن النبي صلى الله عليه وسلم في المئة الأولى وما بعدها أن المرأة تجر الذيل خاصة إذا لم تلبس الخف كما سنبينه. وهذا الجر عرف حتى عرف في لسان العرب، ومنه قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رحمه الله ورضي الله عن أبيه وهو من التابعين، قال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. على الغانيات يعني على النساء جر الذيول، يعني أن المرأة الأصل فيها أنها تستتر وتستر قدميها، ولما كانت تطلب ستر القدمين إذا كانت القدمين غير مخفيتين في الخف ونحوه فإنها تطلب الستر بإطالة الثوب، وحينئذ لا ينكشف قدمها إذا مشت وسارت. وقالت إنها أطيل، إن امرأة أطيل ذيلي، يعني معنى أنها تطيل الثوب الذي تلبسه ويكون كالذيل، لأن الشيء الذي يمشي عقب الإنسان أو يكون وراء الإنسان يوصف بكونه ذيلا لأنه كتبع له كالذيل في الحيوان. نعم. وأمشي في المكان القذر هذا يحتمل وجهين: القذر قذارة لا توجب التنجيس، والقذر قذارة توجب التنجيس. فإن كان قذرا قذارة لا توجب التنجيس فهذا هو الذي حمله عليه الجمهور كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، أنها تمر على الأشياء القذرة وهي المتسخة التي ليست فيها نجاسة، كأن تمر على شيء ملوث بطاهر خمج أو نتن فيوصف بكونه قذرا. فقالوا إن هذا هو مقصود المرأة، وصرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله على أن الحديث محمول على هذا الوجه. والوجه الثاني أن المراد بذلك إنما هو النجاسة وغيره، وهو في النجاسة ألصق، لأن الأصل المرأة لما تسأل في هذا لا تسأل عن شيء مستخدر، لأن المستخدر معروف ماذا يفعل الإنسان معه، ثوبه وقع على قدر أو وقع على نظيف هذا لا تسأل عنه، لما تسأل عن الشيء الذي يؤثر في الطهارة وفي العبادة. فإذا جاء شيء فيه وصف النجس أو القدر الغالب أنه يراد به معرفة حكمه من حيث الطهارة وعدمه، وإلا فالمرأة لو قصدت أنها تمر على شيء غير نجس هذا في الغالب معلوم بداها ولا يحتاج إلى سؤال. ومن هنا يقوى مسلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق في هذا الحديث على أن المراد به أنها تمر على الأشياء نجسة كانت قذارتها أو لم تكن نجسة، لكن هي متعلقة بالنجاسة أكثر، ومذهبه في هذا أقوى وأظهر، ويوافق على ذلك داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم أنها تمر على نجاسة. وسياق الحديث قوي هذا، لأن سؤال المرأة في الغالب وسؤال الإنسان إذا سأل عن مثل هذه المسائل غالبا لا يسأل عن المستخدر طبيعة، لأن المستخدر طبيعة يتولى تنظيفه هو، ثم هذا أمر معلوم بداها أنها إذا أطالت الذيل لابد أن يمر على قدر وطاهر. فقوله رحمه الله في هذا المسلك الحنفية والظاهرية وأن الحديث في هذا قوي جدا والنفس إليه أميل، أن الحديث المراد به أنها سألت عن شيء يتعلق بالنجاسة، وسؤال أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ومثل هذا الحديث حديث ابن ماجة في السنن وكذلك عند أبي داود وسكت عنه وأورده المنذري وسكت عنه وأيضا الحاكم وصححه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمر على الأرض المنتنة، وهذا غالبا نتن أنه ما يطلق إلا في الشيء الذي فيه نجاسة أو يؤثر في العبادة لما ذكرناه. نعم. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال عليه الصلاة والسلام يطهره، وهذا من أقوى الأدلة على أنه في النجاسة، لأن الطهارة حقيقة شرعية، والأصل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل على الحقائق الشرعية، فإذا تعذر حمل على غيرها، حملت على غيره. فلما قال عليه الصلاة والسلام يطهره في الحديث أمران: الأمر الأول أنه أجاب بالحقيقة الشرعية، والأصل حملها على ظاهرها أن الطهارة ضد النجاسة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره، أي يطهر الثوب، ففهم من السائلة أنها تسأل عن شيء يتعلق بالطهارة والنجاسة، وأنه لم يفهم منها أنه في القدر. مما يقوي هذا أننا لو قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره المراد به الطهارة اللغوية وهي النقاء من الدنس، فإن الواقع يخالف ذلك، لأن الثوب إذا مر على الغبار والأتربة لم يطهر، بل ازداد تغيرا واختلافا. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا في غسل المحرم حينما اغتسل عليه الصلاة والسلام وأمر بالغسل المرأة النفساء وفي حكمها الحائض، كما في الصحيح من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها نفست في محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداع، والبيداء بجوار الميقات، يعني تطل على الوادي، وادي العقيق الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم من موضع الإحرام. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر: مرها فلتغتسل ثم لتهل، مرها فلتغتسل ثم لتهل. هذا الأمر بالغسل للعلماء فيه وجهان، قيل تعبدي وقيل للنظافة، الأول تعبدي والثاني معلل. فالذين قالوا إنه للنظافة قالوا إن النفساء معها الدم وقذر الدم ونتنة، فشرع لها أن تغتسل، ولذلك أمر به المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت بسره، فدل على أن المراد به النظافة. على هذا القول الذي يحتمله الحديث واللي احتمل النص احتمالا، قالوا إذا قلنا إنه معلل فهل إذا تعذر الغسل في الميقات أو كان البرد شديدا وخشيت أنها إذا اغتسلت مرضت هل تعدل إلى التيمم؟ قالوا إن كان للنظافة لم تتيمم، لأن التيمم يزيدها غبارا ليس فيه النقاء الذي يقصده الشرع، وإنما فيه رفع أو استباحة الطهارة على الوجهين في التيمم، فليس فيه معنى النظافة، وهذا نص عليه العلماء منهم الإمام القدامى وغيره من الأئمة، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمه الله، أنه إن قلنا إنه للنظافة فلا تتيمم، وإن قلنا إنه تعبدي تيممت. فالشاهد من هذا أن التيمم بالضرب على التراب لا يسوغ مع النظافة في حكم الشرع. ومن هنا لما قال يطهره، وهو مقصوده عليه الصلاة والسلام أن مرورها على الغبار من بعد القذر ومرورها على الأرض الطاهرة من بعد الأرض النتنة أنه طهارة للثوب، فنظرنا في الثوب فلم نجد فيه طهارة حسية، ففهمنا أنها طهارة شرعية، وأن سياق الحديث ومضمونه في النجاسة الشرعية والطهارة الشرعية أقوى من قول من قال إنه في النجاسة اللغوية والطهارة اللغوية. وبهذا يترجح قول من قال إن السؤال وارد عن نجاسة الثوب، وأن مراده عليه الصلاة والسلام أنه يطهر بمروره على الطاهر الأرض الطاهرة بعد مرور الثوب أو ذيل الثوب على الأرض النجسة، وهو مذهب من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال رحمه الله تعالى: عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف. ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ من أجلاء العلماء، علماء التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، هو من علماء المدينة، ويقال له ربيعة الرأي لقوة رأيه واستنباطه وحجته رحمه الله برحمته الواسعة، وشيخ الإمام مالك. فإذا قيل ربيعة الرأي أو مذهب ربيعة أو قال به ربيعة، فالمراد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ شيخ الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي بعثته أم المؤمنين أم مالك، وهو الذي بعثت أم مالك ابنها مالك إليه، فقالت له: اذهب إلى ربيعة، ألبسته العمامة وقالت له: اذهب إلى ربيعة وخذ من سمته ودله وهديه قبل أن تأخذ من علمه. فهو شيخ الإمام مالك رحمه الله جميعا برحمته الواسعة. يقلص القلس يكون من الحلق، إخراج الطعام من الحلق قبل وصوله إلى المعدة، وأما القيء فإنه يكون من البطن، إخراج الطعام بعد استقراره في البطن. والقلس غالبا ما يكون بعد أكل الطعام مباشرة أو قريبا من أكله، وربما يكون لاعتلال في الصحة، وربما يكون بسبب رؤية ما يكره أو يدعو إلى القلس ونحو ذلك من الأسباب. القلس لا يوجب الوضوء، وهذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، أنه إذا أكل أو شرب شيئا، يعني سواء في الأكل أو الشرب، في المائعات أو الجامعات، فإذا دفقها مباشرة لم يجب منه الوضوء. وهكذا بالنسبة للصبي والرضيع ونحوه، إذا رضع ثم مباشرة دفع وقلص الطعام فإنه طاهر، وكل طاهر، ولا يجب الوضوء، لا يوجب الحكم بالنجاسة، فلا يجب غسل ما أصاب، ولا يوجب إعادة الوضوء بالنسبة للمكلف إذا وقع منه ذلك. هذا بالنسبة للقلس. أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هناك فرق في حكاية القصة وحكاية الحكم وحكاية القول، هذا مهم جدا، خاصة في مذاهب الصحابة والتابعين، إنه في بعض الأحيان تذكر القصة، وهذا من أفضل ما يكون أن تكون الرواية، أن يكون حكاية القول عن الصحابي بالرواية والحادثة كاملة. وبعض الأحيان يحكى القول أنه يقول بالتحريم، أفتى بالتحريم، أجاب بالتحريم، وتارة يكون بحكاية القول، وقال بالتحريم، قال بتحريمه فلان وفلان. أفضل ما يكون في حكاية مذهب الصحابي والتابعي أن يكون ببيان قوله وفعله كاملا. فالآن بالنسبة لربيعة، لما حكى الإمام مالك عنه حكى على أتم الوجوه، وهذا من فقه الإمام مالك، لأن هذه الحكاية تتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات أن ربيعة لا يرى الوضوء من القلص، والثاني أن هذا فعله أمام الناس، لم يكن في بيته ولم يكن خفيا، وإنما هو في المسجد، قوله وهو في المسجد ومرارا مرات. فحكاية مثل هذا مثلا عن الصحابي أنه فعل أو قال وكان بمحض الصحابة، فهذا أقوى مما يفحى عنه منفردا أو يفحى عنه مذهبا. هذا أمر مهم جدا، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في زمان ربيعة وإمام مالك كان زحما بالعلماء، وغالبا أنه كان العالم إذا أعلم منه شيء، فعل شيء أو قال شيء أن ينقل عنه، فكان من سائل الشر محفوظة، وكان الناس عندهم عناية بمثل هذه الأمور. فكون هذا يقع في المسجد ويقع مرارا والمسجد جامع الإسلام الأولى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شعت منه أنوار الرسالة على البشرية كلها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت بقرية تأكل القرى، كما في صحيح مسلم يقولون يثرب وهي المدينة. فمنها نشر الله الإسلام قرية تأكل القرى، فنشر الله بها الدين ونشر بها الإسلام وهي معدن التوحيد، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، فهي دار التوحيد. هذه الدار دار التوحيد ودار الإيمان ودار الخير، كما زكى الله الذين تبوأوا الدار والإيمان، فهي دار الإيمان ودار الخير، كانت إلى عهد مالك وعهد ربيعة مليئة بأهل العلم. فإذا وقع مثل هذا لا يمكن أن يسكت عنه إلا وينكر على صاحبه أو يخالف، خاصة وأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم غالبا ما كانوا يجاملون في، يعني إذا وقع شيء لا يجاملوا فيه، وكانوا يبينون إذا خالفه بين وجه مخالفته وأنه لا يرضى بقول وفعل من خالفه. إذن هنا عندنا قول ربيعة وكونه وقع في المدينة، وغالبا ما يفهم من أنه مذهب أهل المدينة، الغالب أنه يفهم من أنه مذهب أهل المدينة أي العلماء الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. نعم. فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. فلا ينصرف، لأنه قد ينصرف لنجاسة الخبث، للنجاسة، وقد ينصرف من أجل الحدث كوني حدث، فلم ينصرف، إذا لا يراه حدثا ولا يراه خبثا، معناه أن القلس ليس من نجس. لماذا؟ حينما يكون الطعام قد بلعه الإنسان ثم لفظه، أو شرب الشراب ثم أخرجه مباشرة، فإن صفات الطعام والشراب لم تتغير، فهو باق على أصله، وأصله الطهارة، ثم إنه لم يستهلك في المعدة حتى يحكم بتنجيسه كما سيأتي في القيء. فالقلس يخالف القيء من هذا الوجه، إن القلس لم يصل إلى المعدة ولذلك لم يتغير ولم تتغير أوصافه، والأصل فيه أنه طاهر، فيبقى على الحكم بطهارته، ولا يوجب لا طهارة الحدث ولا طهارة الخبث، فلا ينصرف. نعم. ولا يتوضأ حتى يصلي. ولا يتوضأ، لا يتوضأ بغسل الوضوء اللغوية، بغسل المكان القلس الذي هو الوضوء اللغوي، ولا يتوضأ وضوءا شرعيا بمعنى أنه يحكم بانتقاض طهارته اللي هي الطهارة الصغرى، فأثبت أنه طاهر، بناء على ذلك طاهر وغير موجب لانتقاض الحدث، الانتقاض الطهارة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليتمضمض استحبابا، لأن القلس يوجب غالبا تغير الفم وربما شيء من النفل، والمصلي ينادي ربه، قد جاء في بعض الآثار أن الملك يدعي للعبد إذا صلى وقرأ القرآن، لأن الملائكة تحب ذكر الله عز وجل، وذلك أمر بالسواك عند كل صلاة حتى يكون الفم مطيبا. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. فالأصل أن هذا التنظيف والتطهير للفم إنما هو لنتن القلس. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حنط ابن عمه، وهذا فيه يدل على كرم خلق هذا الصحابي الجليل، كيف وقد أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في ذلك العصر الطاهر على يدي خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فقام بحق القريب، أخذ هذا الصغير وغسله، ابن سعيد بن زيد غسله وكفنه، والتحنيط من الحنوط وهو الذي يوضع في كفن الميت كما سيأتينا في الجنائز إن شاء الله، وهو من الأطياب المختلطة، ولذلك نهي عن وضعه للحاج والمعتمر إذا مات في حجه وعمرته قبل أن يحصل التحلل، قول عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتولى تجهيز هذا الميت، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فظاهر هذا الحديث عند أبي داود الدارقطني وغيره وفيه ضعف، أشار إلى علة الإمام الدارقطني وغيره، ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، على الندب والاستحباب، وليس المراد به الحكم والإيجاب. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه تولى تحنيط الميت ثم صلى عليه ولم يغتسل ولم يعيد ولم يعتبر ذلك موجبا للغسل. فهذا مذهب عبد الله بن عمر أن تغسيل الميت رضي الله عنهما أن تغسيل الميت لا يوجب الغسل، وعليه فيحمل الأمر بالغسل من تغسيل الميت على الندب والاستحباب إن صح به الحديث. نعم. وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. سئل الإمام مالك رحمه الله عن القيء، والقيء إخراج الطعام من الجوف، فالفرق بينه وبين القلس كما ذكر أن هذا من أعلى البدن من الحلق الذي هو القلس، والقيء قد وصل البطن والجوف. القيء أولا فيه مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بنجاسته وطهارته، والمسألة الثانية في تأثيره في الوضوء. فقد يقيء شخص على ثوب الإنسان ثم يسألك: أريد أن أصلي وقد أصابني القيء، فهل يلزمني أن أغسل موضع القيء؟ هذا البحث في نجاسته وطهارته. وقد يقيء الإنسان ثم يبقى على ثوبه أثر القيء ويريد أن يصلي في هذا الثوب، فيسألك: هل الثوب طاهر بعد إصابته بذلك أو لا؟ أما المسألة الثانية وهي في الشخص نفسه، إذا قاء هل قيئه أو وقوع القيء منه يوجب انتقاض طهارته، يعني الطهارة الصغرى فيلزمه أن يتوضأ أو لا؟ أما المسألة الأولى وهي القيء هل هو نجس أو لا، القيء إذا كان إذا نظر إليه من جهة النجاسة فجمهور العلماء على نجاسته، جمهور العلماء على أن القيء نجس. وهناك قول بالتفريق بالتفصيل فيه، فيقول: إذا قاء الإنسان لا يخلو القيء من ثلاث حالات: إما أن يخرج الطعام متغيرا تغيرا كاملا، وإما أن يكون حديث العهد بالطعام فلا يخرج فيه أي تغير ويخرج الطعام كما هو، وإما أن يكون متغيرا تغيرا يسيرا، فيه تغير لكن يسير وليس بالكثير. فأما إذا كان الطعام الذي قاءه قد تغير وأنتن وصار على صفة الخارج، فحينئذ لا إشكال في نجاسته، لا إشكال في نجاسته. وأما إذا كان غير متغير فيقول إنه ليس بنجس، وأما إذا تغير قليلا فالمشهور عندهم النجاسة، وهذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تفصيل هذا. الفرق في كونه تغير أو لم يتغير أن الذين يقولون إنه إذا نزل إلى المعدة واستهلكته المعدة يستوي أن يخرج من أعلى البدن أو من أسفل البدن فهو نجس، ولذلك إذا تغير اتفقوا كلهم على كونه نجسا، لأنه في هذه الحالة لا يؤثر فيه مخرجه، كما لو فتحت له فتحة بديلة عن السبيل فأخرج منها تلك الفضلة حكمنا بكونها نجسة. فهم يقولون إنه إذا تغيرت صفات الطعام فنحكم بكونه نجسا ويستوي عندنا خروجه ولا يؤثر عندنا المخرج. وأما الذين يقولون بأنه إذا لم يتغير فيقولون إنه إذا لم يتغير الأصل طهارته، وإذا كان الأصل طهارته فلا نحكم بكونه نجسا ولا يؤثر وصوله للمعدة لأنه لم يستهلك، ويرد الأولون ويقولون إن هذا المحل، هذه قاعدة ينتبه لها، أنه في أحكام الشريعة ينظر إلى الغالب والنادر يلغى. ولذلك لو جاءك رجل وقال قد يجلس الرجل مع المرأة ولا يفتن بها، وإنما نهي عن الخلوة بالمرأة لأنها تفضي بالفتنة، نقول إن الغالب في الرجل أنه سيفتن. كون بعض الناس لا يفتن هذا لم تلتفت إليه الشريعة، أسقطت الشريعة الركعتين عن المسافر وخففت له في الصوم. فلو جاء واحد مثل ما يقول بعض الجهل الآن يقول ما في أحد يترخص بالطائرة إذا سافر ما يفطر، والحمد لله أغنانا الله ورسوله عن هذه الفتاوى العجيبة، ضيق ما وسع الله على عباده، قال تعالى وعلى سفر، وقد كانوا في القديم أغنياء الناس وأثرياء يسافرون السفر المتعة والنزهة، ومع ذلك ما فرقوا. فنقول لهذا إن الشريعة نظرت إلى أن الغالب في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فلما كان الغالب فيه الجهد نظرت الشريعة إلى هذا الغالب وأسقطت، وهذا عين الصواب والحكمة في التشريع، لأن المشرع إذا نظر إلى الغالب وأجرى عليه حينئذ تسلم أمور الناس، لا ينظر إلى أحد الصور، هذا أصل عام. فإذا قلت إن هذه المعدة في الأصل فيها أنه إذا وصل يستهلك فيها الطعام ويتنجس، لم يلتفت إلى النادر إن كون قد يخرج منها الطعام قبله استهلاكه أو أنه قد يخرجه وهو على صفاته، فالغالب أنه يخرج وقد تغير، فينظر. هذا مسلك الجمهور، لم لا يفرقون بين ما تغير والذي تغير. وأما الذين يقولون بالتفريق فهم يرجعون إلى الأصل، إن هذا الأصل فيه الطهارة والأصل في أشياء طهارتها، والمحل لا يوجب الحكم بالنجاسة ما لم يكن هناك المؤثر، وهنا لم يتأثر الطعام فنحكم بكونه طاهرا. أما كون القيء موجبا للطهارة أو غير موجب لها فقولان للعلماء. القول الأول أن القيء موجب لانتقاض الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع من حيث الجملة، عندهم شروط أن يكون مثلا يملأ الفم، و يعني إذا كان دون من الفم فإنه لا يجب انتقاض الوضوء، كما لو قاض الدفعة والدفعتين اليسيرة قالوا لا يجب الحكم انتقاض الوضوء، يشترطون أن يكون قد ملأ الفم حيث يقيه قيئا ملأ الفم. القول الثاني أن القيء لا يجب انتقاض الوضوء، وهو مذهب الشافعية والمالكية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بكونه ناقضا للوضوء بحديث ثوبان عند أبي داود وأحمد في مسنده وصححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وأصله من رواية أبي الدرداء، فسأله خالد بن معدان ثم سأل ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، فقال ثوبان أنا صببت الوضوء له، أنا صببت الوضوء له، يعني زيادة في توثيق الخبر وحصول الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الذين قالوا بأنه لا يوجب انتقاض الوضوء، طبعا وجه الدلالة واضحة في قوله قاء فتوضأ، فإنه يدل دلالة واضحة على أن القيء موجب لانتقاض الوضوء لكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، فدل على أنه ينقض الطهارة. واستدل الذين قالوا أنه لا ينقض الطهارة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا إن الأصل في الوضوء والطهارة أنها باقية حتى يحصل الحدث، والقيء ليس بحدث ولا في حكم الحدث، لأنه ليس ببول ولا غائب ولا ريح ولا في حكمهما على ما ذكروه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القيء يوجب انتقاض الوضوء لظاهر السنة، وثانيا فإن الحديث صححه غير واحد، وثانيا أن هذا الحديث أجاب عنه المخالفون والذين يقولون أنه لا تنتقض الطهارة بكون الوضوء في قوله قاء فتوضأ أي أنه غسل فمه، أن قوله قاء فتوضأ الوضوء اللغوي وهو غسل الفم فأول حد، والتأويل سائغ إذا وجد دليل من خارج النص، وحديث أبي هريرة، فقالوا حديث ثوبان إن سلم ثبوته يتردد بين الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي، فإن حملناه على الوضوء الشرعي عارض حديث أبي هريرة، وإن حملناه على الوضوء اللغوي صرفناه من ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص وهو حديث أبي هريرة في الصحيح. وهذا ما يسمى بالتأويل، وهو التأويل الصحيح السائغ المبني على الدليل. يجاب عن هذا بأن قولهم إن قوله فتوضأ المراد به الوضوء اللغوي، بأن الأصل في حقيقة حقائق تحمل على الشريعة، الأصل حمل على الحقائق الشرعية حتى يدل الدليل على غيرها وهي حقيقة لغوية أو العرفية. فلما كانت الحقيقة الشرعية عند التعارض مقدمة على غيرها، فإنه على قولكم تعارض عندكم الحقيقة اللغوية والشرعية، فوجب الحمل على الحقيقة الشرعية. وحديث أبي هريرة لا يعارض، نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على نوع من الأحداث، وحديثنا دل على نوع آخر من الأحداث، هذا ما في تعارض، والأحاديث خرجت كلها من مشكاف واحدة، والشرع لا يتناقض ولا يتعارض، إنما نحن نفهم التعارض بأفهامنا. فأنتم فهمتم أنه تعارض، أنه ليس بحدث ولا في حكم الحدث. نقول لكم إن هذا الطعام الذي هو في جوف الإنسان إذا استقر في معدته نجسا استوى أن يخرج من أعلى البدن أو من أسفل البدن، وقد دلت السنة على استواء الحكمين، وحينئذ يكون في حكم الحدث بحكم السنة. فقولكم أنه ليس بحكم الحدث هذا استدلال بالدعوى، استدلال بدأ أنتم تقولون أنه ليس بحكم الحدث، ونحن نقول أنه في حكم الحدث لأنه نجس، ولذلك هذه الفضلة هي بلغت هذا المحل وحكم الشرع بتأثيرها، سواء خرجت من أسفل البدن أو من أعلى البدن، بدليل أنه لو انسد عليه المخرج وفتحت له فتحة من تحت سرته فخرج منها الطعام لحكمتم بتأثيرها. فنقول حينئذ الخروج من الفم كالخروج من الفتحة، وبهذا يقوى قول من قال إن القيء موجب الانتقاض الطهارة. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمسألة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وضعف الخلاف من بعدهم، وأصبح القول الذي يقول بوجوب الوضوء مما مست النار نادر أو قليل من يقول به، خاصة بعد القرون المفضلة. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رحمه الله على قولين، وصورتها: إذا أكل الإنسان شيئا مطبوخا أو مشويا أو أصابته النار بأي صفة، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ هل أكل هذا الشيء الذي مسته النار يوجب انتقاض طهارته؟ كلحم طبخ فشرب مرقة أو أكل ذلك اللحم أو تأدمه جعله في إدام وأكل، أو لحم شوي بالنار صلي بالنار كالحنين فأتي به فأكل منه وكان متوضئا ثم أراد يصلي فسألك قال أنا أكلت اللحم مطبوخا، فهل هذا يؤثر؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة ومن بعدهم على قولين مشهورين. القول الأول: لا يجب الوضوء مما مست النار من حيث الجملة، وهذا القول هو قول الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وأبي ذر، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، يقولون إنه إذا أكل مما مست النار لا يجب عليه الوضوء. وهذا القول قال به من أئمة التابعين سعيد بن المسيب من أئمة المدينة وطائفة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وأصحاب ابن عمر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، إلا أن الحنابلة وطائفة من السلف يستثنون لحم الجزور على الأصل المعروف في الخلاف في لحم الجزور. أما من حيث الأصل مس النار لا يوجب الوضوء عندهم. القول الثاني إنه يجب الوضوء مما مست النار، وهذا القول هو مذهب أم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وقال به من الأئمة الإمام الزهري رحمة الله رضي الله عن أصحاب نبيه ورضي ورحم الله الجميع. هذا بالنسبة للقول الثاني، يقولون إن من أكل ما مست النار لزمه الوضوء. استدل الذين قالوا بأنه لا يجب الوضوء مما مست النار بأحاديث، منها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، والحديث في الصحيحين. والذين قالوا بوجوب الوضوء استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة توضأوا مما مست النار، وهو في الصحيح، ومثله حديث زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. ودعم الجمهور مذهبهم بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث الاستدلال به في مسألتنا قوي. وأما في عموم المسائل كمسألة لحم الجزور ففيه إشكال أشار إليه ابن أبي حاتم عن أبيه وبيناه في شرح البلوغ، وأنه ليس على ظاهره، لكن استدلال به في هذا الموضع صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إلا أن الجزور جاء فيه الاستثناء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوضوء مما مست النار بصحة ما ذكروه، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ كما هو معلوم ومقرر، أنه كان في أول الأمر كانوا يؤمرون بالوضوء مما مست النار، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. وعليه يترجح مذهب الجماهير، ومن المرجحات أنه إذا تعارض النصان أو الحديثان عمل أحد الخلفاء الراشدين بأحدهما أو أكثر من خليفة راشد بأحد النصين كان مرجحا له على غيره. هذه قاعدة، وأشار إليها حتى أئمة السلف منهم الإمام مالك رحمه الله، واعتبرها أئمة الأصول أنها من المرجحات. ما معنى المرجحات؟ ينتبه لهذا الأمر. يعني البعض يقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، يقول كيف ترد السنة وتقول أرد الفعل وأرد القول؟ هذه القواعد قررها أئمة، وكثيرا من هذه القواعد استنبطت مما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وتوضيح ذلك أنه إذا جاءك حديثان صحيحان استويا في الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستويا في الدلالة أنهم دل على المقصود، فحينئذ تنظر إلى قوة الدلالة، وليس من حقك أن تجعل الحديثين في منزلة واحدة إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، لأن الله جعل لكل شيء قدرة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. وقد وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يرجحون بالمرجحات، فأنت حينما تجد النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الإسلام ودواوين العلم تتبعوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه على حالتين: حالة تكون أفعاله تشريعا للأمة وهذا هو الأصل، وحالة تكون أفعاله خاصة به وهو يقول إني لست كهيئتكم. هذا نص من عليه الصلاة والسلام لما واصل وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، مع أنه فعل فعلا ونحن مأمورون بالائتساء به، ولما اتصى به الصحابة رد عليه فقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتك. إذن لما كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام دخلها الاحتمال، وأقواله لم يدخلها الاحتمال في الأصل إذا كانت دلالتها ظاهرة، فحينئذ ليس من حقك أن تقول إن القول كالفعل. فإذا معناه تعارض عندك دلالتان، دلالة محتملة ودلالة غير محتملة، فما يجوز أن تقول المسألة متعارضة، لأنه يجب عليك بالفهم أن تمضي إلى الذي لا احتمال فيه. ثم إن الاجتهاد الذي أقره الشرع إذا اجتهد الحاكم أصلا مبني على غلبة الظن بالدلائل، فليس هناك مساغ لهؤلاء الذين يلمزون أهل العلم، وخاصة عند بعض المتأخرين كثيرا ما يلمزون قواعد العلماء والأئمة. أوصي طالب العلم أن ينتبه، لأن هذه الأشياء قررت في أزمنة دواوين علم وفحول وأئمة. ما يأتي إنسان متأخر يظن أنه أغير على السنة من هؤلاء وأغير على العلم من هؤلاء، هذه قواعد مقررة قررها العلم، وما كانوا يسكتون. حتى الأصول لما قرر وجدت الشروح ليتعقب الشارح الماثل، ووجدت الحواشي على الشروح ليتعقب المحشل الشارح، كل هذا من أجل الوصول للحق. كل هذه الأفهام غافلة عن شيء اسمه اتباع الأصول. أصلا أنت ما تعرف دلالة السنة إلا من خلال كتب الأصول، ما عرفت أن السنة حجة إلا من هذه الأدلة المتناثرة في باب السنة وحجيتها في الأصول. ثم تأتي علمته الرماية يوما، ثم تأتي وتلمز أهل العلم أنك أنت أغير على السنة، فتقول هذا قول مردود وهذه قاعدة لا يعبه بها ولا يشتغل بها، لا يعبه بأمثال هؤلاء وبقول هؤلاء الذين يحتقرون قواعد أهل العلم ودواوين أهل العلم. ونحن لا نقول أنهم معصومون، ولا نقول أنهم كالجهلاء الذين لا يعلمون، نقول أنهم لسوا معصومين، لكن عندنا غلبة ظن بأن أمثال هؤلاء الذين حرروا وعرفوا، خاصة العلماء المتمكنون المبرزون المعروفون بالتحري والدقة في وضع القواعد، هذه القواعد حصيلة أهل العلم قرون عديدة. ولذلك ينبغي أن ينتبه لهذا، أن التقديم لما يقال تعارض نصان، عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهما بواحد منهما كان مرجحا لهذا الذي عمل به. ما السبب؟ أولا أن السنة دلت على حجية سنة الخلفاء الراشدين، فلما تعارض عندك نصان قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فاجتمع عندك في النص الذي عمل به الخلفاء الراشدون سنتان، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة راشدة في إثبات كون هذا النص محكما وباقيا وأنه يعمل به. وأما السنة الأخرى فإنه لم يثبت فيها ما ثبت في الأولى، فتقدم هذا على هذا من باب الترتيح بغلبة الظن. غلبة الظن متعبد بها حتى في الصلاة التي تقف بين يدي الله تستقبل بها القبلة بغلبة الظن، وهكذا بقية أحكامه. إذن لما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قد عملوا بحديث ترك الوضوء مما مست النار، فإن هذا مرجح للقول الذي يقول إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار. معنى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة من الطرائف. الإمام الزهري رحمه الله يرى أن الوضوء مما مست النار، فيقول ليونس بن عبيد رحمه الله أطعني وتوضأ مما مست النار، فيقول له يونس والله لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب الذي يقول لا تتوضأ مما مست النار. فهذا يعني من باب الترجيح بكثرة العلم، لما سعيد بن المسيب رحمه الله لا شك أنه أولى من الإمام الزهري وكله فيه خير وفضل، قال له لا أطيعك وأترك سعيد بن المسيب وقد قال لي لا تتوضأ مما مست النار. وهذا من طرائف العلماء، لأنه في بعض الأحيان المسائل تذكر بالنصوص فتحاج الرجل بالنص، وبعض الأحيان تذكر بفضل الله على الإنسان يقول له أطعني، يعني عندي من العلم وعندي من السنة ما عندي. فبحث له عن عالم آخر يفوقه علما ويفوقه فضلا، ولو أن الإمام الزهري كان أحفظ الناس في السنة وكان قال له إمام السنة في زمانه رحمه الله، فقال له والله لا أطيعك وأدع قول سعيد بن المسيب، بمعنى أنه يقدم إذا رجعت إلى الرجال عندي رجل أقوى منك. هكذا اليوم تأتي بعض الأحيان للشخص ويقول لك أفت الشيخ فلان، وأنت عندك هذا فتبحث عن شيخ الشيخ فلان، تقول له هو يقول لا يجوز. في بعض المسائل الغرائب الموجودة الآن يفتى بها بعض المتأخرين ولهم عذر في النظر، وتعلم أن شيخه لا يفتي بها، فإذا جاء يقول لك الشيخ فلان معناه ما جاء، ما قال لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت المسألة بالرجال، فتبحث أيضا عن الرجال. هذه من طرائف ما ذكروه في هذه المسألة. ولا شك أن من رحمة الله عز وجل توسع على الناس ما مست النار، ويشمل هذا ما كان من الحيوان وغيره، إلا أنه يستثنى منه لحم الجزور لصحة السنة بالأمر بالوضوء منه كما بيناه في شرح البلوغ. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكل الحديث مثل ما تقدم دليل على عدم وجوب الوضوء من ممسة النار. وقوله أكل كتف شاة، كان صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاة. ذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي وفي الطب النبوي ملخص من الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي في هيئته، يعني حينما يأكل ويشرب أفضل الهيئات وأكملها صلوات الله وسلامه عليه، في مأكله ومشربه ومنامه وجميع حالاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه اختير له أفضل الهيئات وأكملها وأحسنها. حتى الطعام قال الذي كان يختاره عليه الصلاة والسلام فهو أطيب الطعام عند الأطباء. وتكلم الإمام القيم كلاما نفيسا، والإمام شيخ الإسلام أيضا ذكر هذه المسألة وقال إنه اتقى البطن، جهة البطن، واتقى أطراف المفاصل، وهذه غالبا ما تسلم من وجود الأمراض، وهذا يقرره الأطباء الآن، وأن أخلص وأفضل ما في الشاة الكتف، وأن الغالب أنها مع الحركة لا يستقر فيها داء. وهذا من عجائب ما ذكروا، ولا نتعجب من السنة، فالسنة كلها خير وبركة. فهذا وجه اختيار الكتف، وقلنا من أفضل ما يكون. فيها صفتان يقولون: أفضل اللحم ما ولي العظم. نبدأ بشغل المطاعم الآن، لكن اسمحوا لنا، يقولون أن أفضل الطعام ما ذكر القدماء أنه ما ولي العظم، ما كان قريبا من العظم، فهذا من أفضل ما يكون، ولذلك الكتف تلي العظم، فيقولون يفضل الكتف والظهر، هذا بالنسبة للمطعم. وذكروا في الكتف ما ليس في غيره أنه أسلم من الظهر، يعني أفضل منه، هو أفضل اللحم ولكنه أفضل الأفضل. ثم لما أرادت اليهودية أن تسمى النبي صلى الله عليه وسلم سألت: أي الطعام يحبه من الشاة صلوات الله عليه وسلم؟ قالوا الكتف. ولما أراد الصعد بن جثامة رضي الله عنه أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش أهدى له الكتف يحبه عليه الصلاة والسلام. هذا يذكرونه، يعني هذا الموضع ما يحب الله يعينك توفى ولا شيء، لكن لا شك ما دام أن السنة تحبها فنحبها. قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. أقول لمن القيم إنها من أفضل الطعام، وأنها تصفي الدم، ذكر الحكماء والأطباء من غيره أنها تصفي الدم، وأن فيها من خصائص صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إن في الأمور الجبلية لو اتبعه بقصد الاتساء به فإنه حائز على خير الدين والدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسوير، فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أي في السنة التي غزا فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه خيبر، وهي أواخر السنة السادسة، كان فتح خيبر على أصح الأقوال عند أهل السير في أواخر الخامسة إلى السادسة. نعم. حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى حتى خيبر. إذا كانوا بالصهباء، الصهباء موضع قبل خيبر من جهة المدينة، وهذا الموضع قالوا بينه وبين خيبر قدر روحة، يعني مشي نصف النهار وهو يقارب 30 كيلو في سير الإبل، يقارب 30 كيلو إلى 35 كيلو في سير الإبل في الزمان المعتدل الذي ليس بشديد الحر ولا شديد البرد وليست بمحملة ولا مرسلة، وغالبا تسير هذا القدر ما بين 30 إلى 35، وهو مشي نصف النهار نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجيش يمشي ثم ينزل بأمر أميره وقائده، وكان الأمر لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع الصحباء وصلى العصر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكونوا قد أصابوا الطعام، لم يتغدوا بعد. ثم دعا بالأزواج. ثم دعا بالأزواج، كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالرجل الواحد صلوات الله وسلامه عليه، كان يجمع أزواجهم وطعامهم حتى توضع البركة صلوات الله وسلامه عليه، وربما كان الطعام قليلا فكثره الله بدعائه عليه الصلاة والسلام وبما وضع الله له من الخصائص التي تثبت نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فكان القليل كثيرا ويسير عظيما بفضله سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فدعا بالأزواج جمع زاد، يقول لكل شخص أحضر ما معك من الطعام الذي تتزود به، فهذا يحضر الدقيق السويق، وهذا يحضر ما معه من الطعام القديد ونحوه، كل يحضر ما عنده فتجمع الكل يأكل كالرجل الواحد، وهذا من أفضل وأبرك ما يكون أكل الجماعة، لذلك من شرار الناس من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، هذا نسأل الله عافية، من شر الناس من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد الكريم لا يرضى أن يأكل لوحده، إذا صنعت الطعام فالتمسي لي ضيفا فإني لا أكله وحدي، كم من الكرماء يضيقون إذا أكلوا لوحده، ما يأكل إلا ومعه ضيف، بخلاف ما إذا رأى طيف الضيف فأصابته المصيبة، بعضهم إذا رأى الضيف هاله لهم صلى الله عليه وسلم، مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك المكرمات وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات لو شافوه في النوم ما في اليقظ. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرم والسماحة، ولذلك إذا كنت بين جماعة أو بين إخوان أو سافرت معهم تحيي هذه السنن، أن يشعر البعض أنه كأخيه، وأن الأزواج تكون بينهم الطعام بينهم، هذا مما يزيد المحبة ويزيد الألفة ويجعل الأخوة قوية، أن الإنسان يأكل مع أخيه ومن طعام أخيه ومن زاد أخيه. كان الرجل إذا أكل طعامه، إذا أكل الرجل طعامه فقد دخل في حرمته، وهذا معروف ومشهور خاصة عند قصص العرب القديمة، كان الرجل يقتل ابن الرجل، فإذا دخل عليه في بيته أو على فراشه قبل أن يطعم من طعامه يسأله دم ابنه قبل أن يصيب شرابه وطعامه فيعطيه دم ابنه، لأنه ضيف ولا بد أن يأكل أو يشرب، فإذا قال له ما أشرب حتى تعطيني ما أسألك امتنع من الشراب حتى يعطيه ما يسأل، يقول الذي تسأل، وكان يقول الذي تطلب، يسمى الآن بالطلبك، هذا من قديم من إكرام الضيف، وقيل في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قالوا لأنه أكرم الضيف، ولذلك ذكر الله عز وجل عنه في القرآن هذه الصفة، وعناية القرآن بها ليست بالهينة، كان الله يذكر لنا أن الخليل صفة إكرامي، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا يدل على أن الكرم والمنبغي في المسلم أن يتعود سماحة النفس، ولن يستطيع أن يكون من الكرماء إلا إذا عاشر الناس فأحس أن طعامهم طعامه وطعامه طعام لهم، وأن ما عنده فضل يده يتمنى أن الغير يأخذ، وهذه من صفات الكرم التي تدل على إيمان العبد، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه المعاني أنهم يجمعون طعامهم ويأكلون مع بعضهم، ودعا بالأزواج صلوات الله وسلامه عليه. فلم يؤتى إلا بالسويق، فلم يؤتى إلا بالسويق، ما كان عندهم شيء، ما لم يؤتى إلا بالسويق، والسويق يكون من دقيق الشعير ومن القمح على قول عند بعض أئمة اللغة ومن السلف، إذا صلي بالنار، إذا حمس بالنار يكون سويقا، وهو لذيذ يعني طعمه طيب ولذيذ وغذاء، فدعي بالسويق، وهذا يدل على شظف العيش الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشه أصحابه رضي الله عنهم، وهذا يستوجب على المسلم في كل زمان ومكان إذا رأى نعمة الله عليه في الطعام والشراب أن يحمد الله على نعمته وأن يشكره على فضله، وأن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس، وإلا كان لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، ولكن وقد في بيتها أنوار النبوة التي شعت على مشارق الأرض ومغاربها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد في بيتها أنوار الكتاب والحكمة فشعت منها على البشرية كلها فنالت سعادة الدنيا والآخرة. ما كان في المطابخ ولا كانت القدور ولا تنفخ ولا كانت هذه الأطعمة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أقلهم شبعا في الآخرة. كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، وكان قدوة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فيما اختار الله له من الزهد وشظف العيش لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان ملء البطون والتفنن بالموائد والأطعمة مكرمة وخير في هذه الدنيا للعبد يرتفع به قدره عند الله لكان لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا وضع الطعام بين يديه بعد الفتوح يبكي ويقول: لقد رأيتني سابع سبعة أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد كان الرجل منا يضع كما تضع الشاة. فكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم من الزاد إلا القليل، وكان من عنده زاد يفضل على من لا زاد عنده. هذه شواهد ذلك العصر الطاهر الكريم، وهذا يدل على أن سعادة الأمة ليست في كثرة الدنيا وإنما بما فتح الله عليها من هذا الدين ومن هذا الوحي. عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امتلأت بطونهم ولكن امتلأت أرواحهم بطعام الوحي وغذائه، فأنساهم لذة الوحي ونور الوحي وخير الوحي وبركة الوحي، أنساهم طعام الأبدان وشرابها، فعاشوا سعادة الدنيا والآخرة. من قال إن الناس يعيشون السعادة بملء البطون وبالرفاهية فقد كذب، فقد حجب الله ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وعاش هذه الحياة التي حتى إذا خرج مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لم يستطيع أن يأكلوا إلا إذا جمع أزواد الجيش صلوات الله وسلامه، وهذا لم يقع لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت السرية تخرج إلى الغزو وفي الطريق ينقطعون ولا طعام عندهم، كما حدث لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة حينما انقطعوا وهم بسيف البحر في القصة المشهورة. فالشاهد من هذا أن المسلم لما يرى هذه النعم والمنن التي يعيشها، لما يرى الطعام بين يديه ومن خلفه، حينما يمسي ويصبح شبعان ريان ويرى هذا الأمن في طعامه الذي امتن الله به من فوق سبع سماوات، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، ونشهد الله ونشهد خلقه أن الله أطعمنا من جوع، وأنه لولا طعمة الله ما رأيت هذه الأطعمة الفاخرة بين يديك. يا هذا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وهو يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لما يرى الناس هذه الأنواع المتنوعة في الأطعمة وفي صنوفها المختلفة يحار عقل الإنسان المؤمن كيف يشكر نعمة الله عليه. فأكثر من شكر نعم الله عز وجل، وأحمد الله على العافية، وأحمد الله أن يسر لك هذا الطعام وسهله لك. انظر كيف عاش رسولك عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في شظف من العيش. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واقسم لنا منها ما يعيننا على طاعتك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الشاكرين، واملأ قلوبنا معرفة بنعمك وآلائك حتى نشكرك ونذكرك يا أرحم الراحمين. نعم. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا. فثري صب عليه الماء أجل يفك يفسه يسهل أكله. نعم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إيش هذا سويق، وهو في الجهاد في القتل والقتال يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى أن يستعد، لكن أبدا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه. نعم. ثم قام، كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام. استضافته يهودية كما روى أحمد في مسنده في سند صحيح، استضافته يهودية على خبز وإهالة سنخة صلوات الله وسلامه. ما قال أنا أكل هذا الطعام، ولا مثل الآن يجي الواحد يضيف يقول إيش هذا الذي تأكل، ما لقيت إلا هذا، أي هذا، هذه نعم من الله عز وجل تشكر تذكر فتشكر صلوات الله وسلامه. تضيف على خبز وإهالة سنخة صلوات الله وسلامه عليه، ما قال هذا ليس بطعامي أو لا أكل هذا الطعام أبدا، الصلاة والسلام التواضع، وما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من البساطة واليسر. ميزة هذا الدين البساطة. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ما كان صلى الله عليه وسلم متكبرا ولا متعاليا، لا في مطعمه ولا في ملبسه ولا في مأكله ولا في مشربه. يأكل بالثلاث الأصابع صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث أصابع تجيك مثل العصيدة يأخذ منها صلوات الله، ما يخمش بالخمس صلوات الله وسلامه عليه. من التواضع حتى في طريقة أكله صلوات الله، لا في تكلف. ولذلك أدركنا العلماء والفضلاء لما رأينا عيشتهم بدون تكلف أحسسنا بلذة الحياة وطيبها. العيش ما يطيب إلا بترك التكلف. هذا البذخ وهذا التعالي وهذا الاحتقار للنعمة شر وبيل. كان صلى الله عليه وسلم على التواضع، فأكلنا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. ثم قام إلى المغرب أي إلى صلاة المغرب، فمضمض وتمضمض، أي أنه لم يزد على غسل فمه، وهذا كما قلنا لتطيب الفم للصلاة. وعند العلماء استحباب المضمضة عند تغير فم الإنسان حتى ولو كان متوضئا، إذا شرب شيء كاللبن فيه دسم أو أكل شيئا وله يعني زهومة يتمضمض لأجل أن يطيب رائحة فمه، لأجل أن يطيب رائحة فمه، فمضمض عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل كما ذكرنا في تطيب رائحة الفم. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ، هذا موضع الشاهد أنه أكل السويق وقد مسته النار لأنه يصلى بالنار، فصلى ولم يتوضأ، هذا يدل على أن ما مسته النار لا يجب الوضوء، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، فرد من أفراد الرعية، يتعشى مع أمير المؤمنين الذي فتحت له الأمصار والأقطار رضي الله عنه وأرضاه، فصلى ولم يتوضأ. قلنا كان حال السلف أنهم يحفظون، إذا صاحب الأئمة والكبار يحفظون ما كان من أمرهم. انظروا كيف فصلى ولم يتوضأ، ولا لو الواحد منا إلا من رحم ربك اليوم، المهم أن يتعشى، فإذا ملأ الجوف ما سأل عن أحكام شرعية ولا غيره. هذا يراقب، يقول ما كانت القضية قضية ترفه ولا قضاء وطر أبدا، كان يبحثون عن مسائل. وانظر كيف يحفظ هذه السنة، لما حفظها صارت حجة في مسألة خلافية وله أجرها، في روايتها وحفظها له أجرها. انظر رحمك الله كيف الخير للذي عنده عقل لما يصحب العلماء والفضلاء، كيف يستفيد ويفيد وكيف ينال الأجر والمثوبة، ولا يكون من الغافلين. تعشى مع عمر بن الخطاب فصلى. نعم. ما صلى ولم يتوضأ. قال: وحتى هذا يدل على أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله: والعشاء الطعام يكون في العشي، وهو يكون بعد في العتمة، فما بعدها يوصف بكونه عشاء. فقال بعض العلماء من بعد غروب الشمس، وحملوا عليه الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، قالوا فطور الصائم، قالوا أن الحديث جاء في فطور الصائم لأنه هو الذي يشكل عليه عند صلاة المغرب، فعلى هذا الوجه يكون العشاء من بعد غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد بن المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما، أكل خبزا ولحما، لحم مما مسته النار والخبز كذلك. نعم. ثم مضمض وغسل يديه، ثم مضمض وغسل يديه، لأن يعني أكل اللحم لا يأمن يصيب اللحم، واللحم فيه زهومة وفيه السمن والودك، ما يكون من اللحم غالبا وفي مرقه، وهذا يؤدي إلى تغير رائحة اليد غالبا، فغسل. نعم. وغسل يديه ومسح بهما وجهه، غسل يديه ومسح بهما وجهه. هو الحقيقة بعض الأحيان يكون مسح أشبه بإزالة ماء على الوجه، أنه إذا أكل لم يأمن من سقوط شيء على أطراف الفم وأطراف اللحية، ولذلك تكون اليد مغلولة فينزلها على وجهه ويمسح بها وجهه، لا أنه قصد أنه من الوضوء، هذا ليس من الوضوء، إنما هو مبالغ في النظافة. وهذا يعني أن الإنسان إذا قابل الناس وواجه الناس ينبغي أن يكون على أكمل حالات والهيئات، خاصة بعد إصابته للأكل، فالبعض قد يأكل ويبقى أثر الأكل في وجهه لا يليق به أن يخرج إلى الناس، إنما عليه أن يتهيأ للقاء الناس مثل هذا. وفي بعض الأحيان يمسح الوجه بالودك لأنه نعمة، السمن إذا أكل كان ربما يتقاطر فيمسحون به لحاهم، وهذا ليس من المعيبة ولا من المنقصة، وإن كان بعض الجهال من المتأخرين يلمز من يفعل ذلك، وهذا ليس فيه لمس بل شرف وكرامة، لأنه من إجلال النعمة، النعمة تكرم ما تهان. فتجد من كانوا في القديم إذا أصاب اللحم وما فيه زهومة فيكون السمن بعض الأحيان ربما يتقاطر فيمسح بها لحية، وأدركنا بعض الأخيار والصالحين أنه إذا انتهى، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أنه إذا انتهى الإنسان من أكل الطعام لا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره مثل الصبي أو نحن. لماذا؟ لأن هذه فضل الطعام، وإذا غسلت امتهنت. ومن هنا كان ربما السمن والودك كانوا ربما مسحوا به لحاهم وربما مسحوا به وجوههم، وليس في هذا غضابة، ليس في هذه نعمة من الله عز وجل. والسمن يمسح به، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدهن يدهن به، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في زيت الزيتون كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة، فلو اتدم بالخبز بالزيت ثم تقاطر الزيت على فراغه فمسح به لحية أو مسح به وجهه، هذا من إكرام النعمة، والنعمة تكرم ولا تضيع. أما أن يغسلها ويتمتلئ يده بالنعمة ثم يغسلها فهذا مخالف للشرع، أن الأصل في النعمة أنها لا تنتهي. وللأسف الآن تجد الرجل ربما تمتلئ يده بالعسل ثم يذهب ويغسلها، وكانوا في القديم يلعقون اليد، حتى ذكر بعض الأطباء من الأمور المعجزة يقولون أن بين الأنامل بعض البكتيريا الموجودة في الأنامل تساعد على الهضم، وهذه نحن لا نعتني بهذه الأشياء كثيرا، والبعض يقول والله هذه الأمور مهمة، أهم منها أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم عن هذه الأشياء، لأننا نعلم أنه ما يأتي منه إلا خير صلوات الله وسلامه، ولولا أن نعلم هذه الأشياء فهذه الأشياء فقط نقولها زيادة في الإيمان به والتصديق صلوات الله وسلامه، فإلا والله نحن في غنى. قال الأطباء ولم يقولوا، ما دام قال الله وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه فقد امتلأت أسماعنا وامتلأت قلوبنا حتى لا تجد قولا لغيره، لكن نذكر هذا من باب الزيادة والطمأنينة واليقين، هذا لا يمتنع أن يذكر على سبيل الزيادة ببيان فضل السنة وما فيها من الخير. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ، هذا موضع الشاهد أنه أكل ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. فدل على أن مذهب عثمان رضي الله عنه كمذهب عمر رضي الله عنه عدم الوضوء مما مست النار. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضأان مما مست النار. نعم. سنتكلم عن الأسانيد، هذا من بلاغات الإمام مالك، من بلاغات الإمام مالك، وقد ذكر بعض الأئمة أشار إلى السيوطي في التنوير وكذلك الإمام حافظ عبد البر أن بلاغات الإمام مالك موصولة إلا أربعة، سنتكلم على هذا إن شاء الله عند الكلام على الأسانيد. أنه بلغه أن عليا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضأان مما مست النار. أن عليا وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع كانا لا يتوضأان مما مست النار، هذا يدل على أن مذهبهم كمذهب أبي بكر وعمر وعثمان وهو ترك الوضوء مما مست النار. نعم. قال رحمه الله هنا في فرق بين هذا الأثر والأثرين المتقدمين، انتبه لهذا في حكاية مذهب الصحابة، في الأثر الأول والثاني جاء صريحا واضحا أنه أكل فصلى ولم يتوضأ، لكن إذا جاء الراوي وقال كان لا يرى وكان لا يقول، هذا يحتمل خاصة في غير هذه المسألة، إذا كان اللفظ يحتمل أنه فهم من كلامه التحريم، فهم من كلامه الإلزام، ولذلك يقول أقل مرتبة من الذي قبله، لأن الذي قبلها حكاية المذهب منه واضحة لا تحتمل، أما هذا فإنه يكون من المحتمل. نعم. قال رحمه الله واحد هو في هذه المسألة ضعيف الاحتمال فيه وقد يبعد، لكن نحن ننبه بهذه على أمثال في حكاية مذاهب الصحابة، ولذلك تجد البعض في بعض الأحيان تجد بعض العلماء يحكي عن الصحابة القول بالتحريم ومنهم من يحكي القول بالكراهة، فإذا رجعت إلى الأثر وجدته محتمل للتحريم ومحتمل للكراهة، وهذا يعني يرجع إلى حكاية مذهب الصحابي من قوله وحكايته فهما من ذلك القول، اختلف الأمر. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة هل الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. أبوه عامر بن ربيعة الأموي رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستدلال، قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، أي يأكل ما مسته النار ولا يتوضأ، فهو مذهب. ولذلك حكى العلماء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يرى الوضوء مما مسته النار كمذهب الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. هذا من رواية الصحابي عن الصحابي لمذهبه، أو رأى أبا بكر رضي الله عنه فنعم الرائي ونعم المرئي، جابر بن عبد الله بن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن أبيه أنه رأى أبا بكر، هذه حكاية عن الخلفاء الراشدين، إذن استقام الأمر عن الخلفاء الراشدين كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم لا يرون الوضوء مما مست النار. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا منقطع موصول طبعا، أصل حديث ميمونة يغني عن حديث ميمونة وحديث عمرو بن أمية الضمري في الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف الشاة فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ، وهنا أثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ ثم رجع مرة ثانية بعد الصلاة وأكل ما بقي من الطعام. طبعا هنا في فائدة في هذا الحديث من جهة ما ذكره بعض العلماء إذا حضر العشاء والعشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل كل الطعام وإنما أكل منه ثم صلى ثم رجع وأكل، هذا فيه فوائد كثيرة، يعني هذا الفعل فيه فوائد كثيرة. أولا يدل على أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة لا يلزم بأن يصيب كل النهمة كما يقول بعض العلماء أنه لا يقوم، فمثلا لو كانت الصلاة يفضل أداؤها في أول وقتها أو أقيمت الصلاة مع الجماعة وقد أكل ما يطفئ نعمتاه بحيث يستطيع يصلي مع الجماعة ثم يعود، فهل نقول يتم أكله على ظاهر الحديث أم نقول يدرك الجماعة ثم يتم أكله؟ هذا أصل في جواز أن يقال أصل الجماعة ثم أكمل الأكل ما لم يكن الأكل يتغير أو يفسد، فكان تغير ويفسد هذا مستثنى، لكن من حيث الأصل أنه لو جمع بين الحسنيين أصاب السنة الأولى والسنة الثانية فهذا أفضل، ويكون هذا الحديث أصل في هذا أنه لا يجب عليه على ظاهر الحديث أن يصيب نهمته كاملة من الطعام، فيحصل الفضائل من أول الوقت وإصابة الجماعة الصلاة مع الجماعة خاصة إذا أقيمت، فيدرك الفضائل إذا كان قد أطفأ نهمة. لماذا يقولون أطفأ نهمة؟ قالوا لأن العلة أن الإنسان إذا صلى وقلبه معلق بالطعام شوش على فكره، كما إذا كان حاقنا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، فدل هذا على أن المقصود هو انشغال الفكر وتشوشه، فإذا أصاب منه النهمة وأطفأ كسر الجوع وأطفأه وأكل بعده ما يطفئ حدة النفس وشوقها للطعام فحينئذ يفرغ لصلاته وتشويشه في الصلاة ضعيف جدا فيضعف العلة التي من أجلها أمر بتقديم الطعام حينئذ فيقال له أدرك الجماعة وأدرك فضل أول الوقت وأصب الحسنين. هذا بالنسبة لي مشتمل عليها وفيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. من هذا الذي يرجع إلى الطعام بعد ما أكل منه؟ هل يستطيع أحد الآن إذا كان مقدما في الناس أو له فضل يأكل ثم يرجع مرة ثانية ويأكل؟ ما يستطيع. سلقوه بألسنة الحداد، قالوا هذا إما أن يقال شره وإما أن يقال طعامنا ما عجبه وإما أن يقال هذا ما عقله في شيء. هذا كله يدل على تواضع كما قلنا والبساطة. كسر عليه الصلاة والسلام كل هذه القيود وجعل الإنسان على سجيته وطبيعته، حتى لو كان معه فقير أو ضعيف واحتاج للطعام ما امتنع أن يعود. لما يكون كبير القوم والإنسان المقدم كالأب والوالد والشيخ يتعاطى بعض الأمور قد يكون هو لا يريدها لكن يحس بأن هناك، ربما تأكل مع جماعة وأنت تعلم أن بعضهم ما أصابوا الأكل فتتأخر في الأكل رعاية لمن لم يأكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم الضعيف وأمير الركب، كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر مشى في آخر القوم. لماذا؟ ليحمل الكلب ويكون مشي الجيش ومشي الرفقة برعاية الأضعف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني في فوائد كثيرة، منها كما ذكرنا البساطة واليسر، ومنها إعانة الشخص المتأخر في الأكل والمحتاج فأكل صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم عاد إلى الطعام. وهذا في بعض الأحيان يسر به صاحب الطعام، على خلاف الآن ما يسر، يسر به أنك تجد إنسان لما تضع له طعاما ثم يأكل ثم يرجع مرة ثانية يأكل منه شيء يسر، أن الإنسان يسر من أكل طعامه، لأنه لو لم يعجبه الطعام ولو لم يرد إدخال السرور على من أضافه ما فعل هذا الفعل. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب. أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صلوات الله وسلامه عليه الذي دعا له بالبركة ودخول الجنة صلوات الله وسلامه عليه، قدم من العراق لأنه استوطن العراق في آخر أمره رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأتي إلى المدينة إلى مكة إما للنسك أو للزيارة. المقصود أنه قدم المدينة من العراق. تأمل رحمك الله أبا طلحة وأبي بن كعب وهما أكبر سنا من أنس ولهما الجلالة، فأبي بن كعب شأنه في القرآن معروف وأبو طلحة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس كان تحت أبي طلحة رضي الله عنه لما كان أبو طلحة في حجة الوداع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ناقته يقول: أنس قد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها. فكان من أقرب الناس لأبي طلحة مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا انظر كيف الكرم في الخلق، كيف هذه الأمة التي أدبها النبي صلى الله عليه وسلم ورباها كيف كانت الفضائل، كيف كانت الناس يعني لا تنظر إلا لفضل الإنسان ولا تنظر لا إلى سنه ولا إلى ماله ولا إلى جاهه أبدا، للفضل. فهم أكبر منه وأعلى منه في حفظ العلم والمكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كبير الصحابة ليس كصغارهم. فجاء إلى أنس يسلمان عليه لما قدم من العراق، وهذا يسمى حق الضيف، ولذلك إذا جاء الضيف يؤتى إليه، ما تنتظر أن يأتيك أنت الضيف، ما تنتظر. إذا سمعت أن ضيفا نزل في مدينتك السنة أن تأتي إليه وأن تدعوه أما تنتظر هو يأتيك إلى بيتك حتى تدعو، هذا يقولون قبيحة، مرة قبيحة جدا، ينتظر لإنسان أن الضيف يأتيه، ما تليق هذا. يعني في بعض الأحيان تؤخذ سلمة على الرجل، فكانوا يعرفون الحق لذي الحق، ما ينظرون إلى أنه أصغر منهم سنا، فجاءوا إليه إلى موضعه رضي الله عنه، وأقرب لهم الشاب فأكرمهم كما أكرموا. ولذلك السنة في الضيف أن يزار وأن يدعى، هذه السنة في الضيف، هذه جرى عليها العمل وأدركنا العلماء ومشايخنا رحمة الله عليهم، حتى لربما زار أحد طلابه وهو جاي إذا أتى من السفر، هذه سنة محفوظة عن السلف الصالح رحمه الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فقدم إليه مشاة مصلية يعني مشوية، فقرب لهما طعاما قد مسته النار، فيه دليل على إكرام، أنه يمكن للشخص حتى ولو كان ضيفا أن يكرم أهل الدار، هذا لا يمتنع، لأنه الإكرام على هذا الوجه إشعار بعظيم الحق. يعني حينما يقدم أنس مثل هذا، هذا إشعار بعظيم الحق أبي طلحة وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قدم لهم مشاة، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، قرب لهم طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، أي كان هذا في وقت فيه يعني وقت طعام، فقدم لهم الطعام الذي مسته النار فأكلوا منه. نعم. فقام أنس فتوضأ، فقام أنس فتوضأ رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس عراقية؟ هذا من طرائق طرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، قالوا عراقية، أنه سكن العراق، قالوا يعني كانوا ينبهوا على أنه تغير في مذهب أهل العراق. والحقيقة أهل العراق لا يقولون بوجوب الوضوء من مسة النار، ولكن هذا نوع من الطرفة، أن الشخص إذا جاء من موضع وقال له عراقي، لأنه جاء من موضع، لو جاء من جبل وقال أجبلية، هو نوع يعني هذا لا تنسب إلينا نحن، ما منه براء كما يقولون، هذا نوع من الطرفة ونوع من، وفيه يعني دليل على ما كان عليه السلف الصالح، أن النقد يأتي بطريقة لبقة، بطريقة جميلة، بطريقة مقبولة. وكانوا رحمهم الله ورضي عن الله عن أصحاب النبي أجمعين على هذا الخلق الفاضل، لأن ليس المقصد نصرة الأخلاق أو جرح المشاعر، فقط التنبيه على الشيء. وقد كان بالإمكان أن يقال لهم: ما هذا الذي تفعله؟ ما هذا التنطع؟ ما هذا الشيء؟ أبدا ما قال عراقية هذه. فقال رضي الله عنه: فقال أنس: ليتني لم أفعل. فقال أنس: ليتني لم أفعل، كما قال أبو هريرة: أنتم هاهنا يا بني فروخ، والله لو علمت أنكم هاهنا ما فعلت هذا، رضي الله عنه وأرضاه. هذا كرم الخلق وحسن النقد بأسلوب لا يطرح المشاعر ولا يؤذي، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه والتابعين لهم بإحسان، جعل الله إياكم منهم. نعم. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. يحتمل أن أنس يرى هذا المذهب، أنه يرى الوضوء من لمسة النار، ويحتمل أن أنس انتقض وضوءه ولم يشأ يذكر شيئا من هذا، وجد توضأ من أجل الناقد، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن في الظاهر أنه جار على أنه توضأ من أجل أنه أكل ما مسته النار، هذا الذي يظهر. قال رحمه الله: باب جامع الوضوء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنكمل الطهارة في نهاية العطلة في الدورة الثانية إن شاء الله بإذن الله. العطلة طلبة العلم لتفريغ المسائل وتنقيحها والمراجعة ما أمكن. وبالنسبة لعمدة الأحكام، طبعا لو بدأنا سنبدأ بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة مع الموطأ تكرار، ولذلك نفضل إن شاء الله أن نبدأ دورة عمدة الأحكام بعد أن ننتهي من كتاب الطهارة من الموطأ، حتى يحسن يكون هناك، نبدأ بالصلاة في الموطأ ويكون عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، نسأل الله أن يربطنا بالإخلاص في القول والعمل. فنتوقف دروس الحرم، لأن عندي تصحيح الزاد مشغول جدا، وإن شاء الله بإذن الله إما في أثناء العطلة أو على آخرها، كما طلب بعض الإخوة خاصة الذين يسافرون أنهم يريدون أن تكون الدورة في أواخر العطلة وأن يزاد في أيامها، وإن شاء الله بإذن الله نحاول أن ننتهي من الطهارة ونبدأ في الصلاة في الدورة القادمة بإذن الله تعالى، ونسأل الله المعونة. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل من عادته صيام الاثنين والخميس، فإذا صام في أحد هذين اليومين وسافر بعد الزوال وأراد أن يفطر أخذ بالرخصة، فهل الأفضل أن يفطر في بيته أم بعد أن يسافر؟ جزاكم الله خيرا. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الأفضل أن لا يفطر، أنه أعظم في أجره. فقد سأل عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يطيق الصوم في السفر في النافلة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا كنت تقدر ولا يؤثر على سفرك ولا يوجد لك الإرهاق، فالأفضل أن تتم الطاعة. وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فالأفضل لك أن تتم الصوم حتى تنال الأجر والمثوبة، ويكتب لك الأجر على أكمل وجوه وأكمل. فإن شئت أن تفطر فأنت متطور، شئت أفطرت في المدينة أو بعد خروجك من المدينة. أما في الفريضة فلا يجوز الفطر إلا بعد الخروج، لأن الله يقول: أو على سفر. وما ورد عن بعض الصحابة وقول مرجوح عن بعض أفرادهم في أثر أو أثران، وقوله أنه السنة، هذا يجاب عنه، لأن ظاهر القرآن مقدم عليه، وجمهور العلماء على أنه لا تستباح الرخصة إلا بعد الخروج من المدينة، لأصلين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر وهو على نية السفر، ولو كان الفطر على نية السفر مباحا لفعله عليه الصلاة والسلام أو نبه عليه بالقول، لأن ظاهر القرآن ما يدل عليه، يدل على أنه إذا كان على سفر. وقول بعض أن هذا عنده نية سفر ينتبه له في الشريعة أمران: أمر يتعلق بالباطن وأمر يتعلق بالظاهر. فما علقت الشريعة الأحكام به بالباطن حكمنا باعتبار الباطن، وما علقت الشريعة فيه الأحكام بالظاهر حكمنا فيه بالظاهر. توضيح ذلك أن بعض الأحيان إذا نويت الشيء وعزمت عليه رتبت الشريعة الحكم عليه، حتى في المؤاخذات، ومن يرد فيه بإلحاد مظلم إنه إذا قصد وتوجه، هذا تعلق بالباطن وتعلق بالنية، فننظر إلى نيته. وأما ما علقت الشريعة الحكم فيه على الظاهر، وصف السفر لا يتعلق بالنيات، لا يمكن للإنسان أن يوصف بكونه مسافرا إلا إذا أسفر، وأسفر بمعنى ظهر، ومنه قولهم: أسفر الصبح إذا ظهر. ولا يكون مسافرا إلا إذا أسفر من العمران، يعني انقطع من آخر المدينة، فإذا انقطع العمران فقد أسفر، فحينئذ يستبيح الرخصة من قصر الصلاة والصوم. فأصبح الأصل الشرعي لما قال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا يقتضي، يعني الإنسان الآن لو شعر أنه سيأتيه المرض يفطر، ما يحل له الفطر حتى يجد المرض. ولذلك لو كانت عنده نية للسفر لا يفطر حتى يسافر حقيقة. وقول الصحابي من السنة، نعم قد يفهم، هذا أصل ذكره العلماء، أنه قد يفهم الصحابي ما ليس بالسنة سنة، والأصل العمل بالنص على ظاهره. وإذا جاء الحديث محتملا للوجهين وإجاب الصحابي، جاءت الآية على نسق لا احتمال فيها، فعليك في الأخذ بظاهر القرآن وهو أولى وأقوى. ثانيا أن القياس حجة، والعجيب أن البعض ينظر إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في كيفية القياس ويقول القياس حجة، لكن ما يعمل به، ما يعمل به، ولو احتجيت به على القياس ما احتجت به. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القياس فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أو كنت قاضية؟ قال: فدين الله حقا أن يقضى. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ ذكر لون. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أين أتاها؟ قال: لعله نجع عرق. قال: هذا لعله نجع عرق. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بالأجر أجل له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ هذا هدي من النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ويقرر بالقياس. تقول إن قياس حجة وتعتبره حجة في حال وتتركه في حال، هذا خلاف. ما أحد يقول إن القياس حجة في حال، إما أن تلتزم به حجة أو تتركه، تسير على أحد الأمرين، ما تنفق. طيب، الآن إذا صليت ما تستبيح رخص الصلاة في المدينة. يقول أنس رضي الله عنه، جابر بن عبد الله كما في الصحيحين في نسخ الحج، صلى بالمدينة الظهر 4 ركعات والعصر بذي الحليفة 2 ركعات. هذا في حجة الوداع، في حجة الوداع قبل الحجة بأيام لم يكن بشهور، وهو ينادي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. إذن كانت عنده نية السفر وما قصر الرباعية وهو خارج في نفس اليوم. إذن ما علقه الشرع على الظاهر أخذنا به بالظاهر، وما علقه على الباطل أخذنا به بالباطل. وما احتمل من أقوال الصحابة أو ما تروى عنهم وعندنا النص على ظاهر، نجري على ظاهر وننظر أصول الشريعة في النظير، نلحق النظير بنظير، لأن الشريعة ما تتناقض. فلما وجدنا أنه لا يستبيح رخصة الصلاة إلا بعد الخروج من البنيان، وهذا أصل شرعي، يعني الشريعة لا تجيز للمسافر أن يقصر الرباعية ركعتين وهو على نية السفر أبدا بالإجماع. كلنا متفق على أن الصلاة ما يستبح فيها رخصتها وهو مقيم حتى يخرج، فإذا خرج استباح الرخصة. إذن هذا أصل يقاس عليه غيره، هذه فريضة هذه فريضة، هذه رخصة السفر يوم أكثر، هذه رخصة السفر يوم أكثر. إذن ننظر هل العبرة بالنية أو بالحقيقة، فوجدنا أن الشرع يتفق النية بالصلاة، فكذلك الصوم. هذا أصل، ولأن النية لو نوى أنه يسافر ثم جاء وأفطر ثم ألغى السفر، إذن هذا تغيير بحق الشرع وحق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قاس حقوق الله على حقوق العباد، قال فدين الله أحق أن يقضى، وقال الله أحق أن تقضوه. فإذا كان هذا في حقوق العباد لا يستقيم، فكيف بحق الله عز وجل يغرر به؟ هذا تغريب حق الله، لأنه ربما نوى. فالنية ليست بثابتة، كما لو خرج من العمران وأكثر فإنه مسافر وآخذ حكم السفر، وبناء على ذلك فإنه لا بد أن يكون قد خرج من العمران، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وقد أجاب الإمام القدامى رحمه الله في المغني على هذه المسألة، وبين أن هذا احتمال اجتهاد من الصحابي ولا يكون معارضا للأصل، والله تعالى أعلم. أحسابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول كيف الشخص يخرج، من يقول من العلماء من طبعا بعض الروايات أنه في بيتها أكل، لكن بعضهم يقول أنه كان يرى العمران، بمعنى أنه عتب عليه السائل أنه استباح الرخصة وأكل وهو لا يزال يرى البيوت، تكون مسألة ثانية، لا أنه أفطر في العمران، وإنما كان السائل يظن أن من شرط السفر أن تخرج حتى لا ترى العمران، فأفهمه أن السنة أن العبرة بمجاوزة العمران وليس أن لا يرى العمران كما فهمه السائل، لكن ظاهر الرواية عن أنس قد يشكل على هذا. نعم، لأنه دخلوا عليه في بيته. نعم، أحسابكم الله فضيلة الشيخ. قال السائل يقول كيف الشخص يصلح ما بينه وبين الله ويصلح أعماله، وكيف يتخلص من العجب وجزاكم الله خيرا؟ كيف يصلح ما بينه وبين الله عز وجل؟ هذا أمر عظيم. لو علمنا كيف، لو أن الإنسان هدي إلى الصراط المستقيم في إصلاح حاله بينه وبين الله لأصاب سعادة الدنيا والآخرة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له دينه ودنياه وآخره. من أصلح ما بينه وبين الله كان من المفلحين، وكان من الفائزين، وكان من أولياء الله المتقين. ولم يستطيع العبد أن يصلح ما بينه وبين الله إلا إذا تلا كتاب الله، فأحل حلال الله وحرم حرام الله، ولم يقف في ذمته شيء من حق الله. لن تستطيع أن تصلح ما بينك وبين الله إلا إذا قرأت كتاب الله، فأحللت حلاله، أحللت حلاله وحرمت حرامه، واتبعت شرعه ونظامه. فإذا سرت على وفق كتاب الله أصلح الله ما بينك وبينه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولو أن الإنسان من هذه الساعة أخذ على نفسه أنه لا يسمع بآية من كتاب الله، ولا يقرأ آية من كتاب الله فيها أمر أو فيها نهي إلا وقف عند أمر الله ونهي، إلا كان من السعداء. أن توطن نفسك من هذه الساعة ودائما تراقب نفسك، إذا سمعت القرآن أو تلوت القرآن أن تقف عند أوامر الله وحدوده، وعند نواهي الله وزواجره، وعند تخويفه وتهديده ووعده ووعيده، تقف أمام ذلك موقف العبد الصالح كما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، أصلح الله لك أمورك كلها. وأول ما ترى دلائل الصلاح أن الله يصلح قلبك، فما من عبد يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن مع التدبر والتأمل، يحاول دائما، حاول دائما من هذه الساعة إذا سمعت بآية واحدة، آية واحدة من كتاب الله، إذا تليت عليك أرعيها سمعك وأحضر لها قلبك، وحاول أن تفكر ما الذي أمرك الله فيها فتفعله، وما الذي نهاك عنه فتجتنبه، وما الذي فيها من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد فتؤمن به إيمانا جازما يؤثر في قولك وعملك وسمتك ودلك وظاهرك وباطنك. إنك إن فعلت ذلك أصلح الله لك الأمر كله. أول ما ترى من دلائل هذا الصلاح صلاح قلبك. الإنسان الذي إذا سمع القرآن أو سمع الآية من كتاب الله وقف عندها هذا من أسعد الناس، بشرط أن يقف عندها موقف المتدبر، موقف المتعب المتأمل، فإن وجد في نفسه نقصا من هذه الآية كمل، وإن وجد فيها خللا أصلح. والله إذا أشدت هذا مع كتاب الله ليشرحن الله صدرك ولو يميرن الله قلبك، إن بذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلاح أمر العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس بكتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما أسعد الله عبدا بشيء أعظم من كتابه، أحب هذا القرآن تدخل محبة، وتمنى سماعه، وتمنى تلاوته، وتمنى التدبر والتفكر فيه، واسأل الله دائما أن يرزقك تدبر القرآن، إن الله إذا أحب عبده فتح عليه بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قسم الله الخلق إلى قسمين في كتابه المبين، قسم على قلوبهم أقفال لو اجتمع أهل الأرض بل أهل السماوات والأرض على أن يجدوها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. إنك لا تهدي من أحببت، فالله عز وجل قفل هذه القلوب لأنها أعرضت عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هذا هو الذنب، الذنب أنك سمعت القرآن، أنك سمعت آيات الرحمن فنسيتها، تركتها فنسيتها. كذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا جزاء المسرفين من الشرف، أن الإنسان يظن أنه مستقيم وصالح فإذا سمع القرآن لم يبالي. انظر إلى الرجل في بداية استقامة حينما كان يسمع آيات الله تتلى عليه يخشع ويبكي ويخضع ويحس بهذه الآيات ويستشعرها، كيف كان قلبه، كيف كان سمعه، كيف كانت بصره، كان بصره، كيف كانت قوته في محبة الدين والاستقامة والثبات على الطاعة. فلما ألف تلف، لما ألف تلف، تلف السمع، فما عاد يسمع القرآن والعياذ بالله إلا قليلا. ولو سمع القرآن يعلم أن هذه الآية وتفسيرها معروف وقولها معروف، يغتر المسكين بنفسه. ولقد كان الرجل من أهل العلم يجمع في كتاب الله ما يجمع من تفسيره ومن معانيه، وهو من أعلم الناس بالقرآن، فإذا سمع الآية بكى كأنه لم يسمعها إلا لأول مرة. هذا القرآن نمع عدد، الذي يريد أن يصف ما بينه وبين الله القرآن، الذي يريد أن يصلح ما بينه وبين الله يعطي القرآن حقه وحقوقه، الذي يريد أن يصلح ما بينه وبين الله يبدأ بكلامه، يبدأ بهذه الآيات التي أحكمت إن فصلت من لدن حكيم خبير. يا هذا أين أنت حينما أصبح القرآن يتلى وكأنه كلام عام؟ أين أنت من هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لم هدت واندكت؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فبين الله سبحانه أن هذا القرآن يقود القلوب إلى الخشوع، وإذا خشعت القلوب صلحت، وإذا صلحت أصلحت، وجعلها الله من الذين اهتدوا وهدى بهم سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ هو القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا أردت أن يصلح الله لك ظاهرك وباطنك فاجعل ظاهرك بالقرآن وباطنك بالقرآن. إن رأيت شيئا أحله الله فأحله، وإن رأيت شيئا حرم الله فحرمه. إذا قمت بالليل تنادي الله عز وجل بكلامه، استعرف معاني هذا القرآن وعشت مع هذا القرآن، فبكيت لبكائي لما يبكي من آياته، وفرحت ما فيه مفرح من آياته، وعشت مع هذا القرآن الذي يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ويخرجك من ضيق الشقاء إلى سعة السعادة. إن هذه الأمة جعل الله سعادتها جماعة رأدا بالقرآن. ما اقتربت هذه الأمة من كتاب الله إلا اقتربت من عزها في الدين والدنيا والآخرة، ولا نسيت كتاب الله إلا هوت إلى السحيق الذي لا يعلم نهايته إلا الله. هذا القرآن هو حبل الله، ما بينك وبين الله، ليس بينك وبين الله نسب ولا سبب، ليس بينك وبينه إلا القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أوصيك بشيء يفتحك الله به سرا وعلنا ليلا ونهارا عشيا وإن كان في القرآن. عاش أقوام بكتاب الله فعاشوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. هذا القرآن الذي لو أن الإنسان أراد أن يتحدث عن فضائله وبركاته وخيره لما استطاع أن يحسب كثيرا منها. كيف كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب بصيغة النكرة، أي كتاب العرب إذا جاءت بصيغة النكرة تدل على استجماعه لصفات الشيء، تقول فلان رجل يعني بجميع أوصاف الرجولة، من المؤمنين رجال فيه رجال، كتاب أنزلناه. شفت انظر إلى التفسير، تأمل كيف يكرم الله كتابه ويعظمه ويجله، كتاب أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر ونزلناه تنزيلا، نسبه إليه لأنه كلامه سبحانه وصفته، كتاب أنزلناه إليك وصفه بصفة جعل فيها خير الدنيا والآخرة وهي البركة. والبركة إذا وصف الشيء بالبركة، أصل البركة النماء والخير والزيادة فيه بلا حد ولا قيد، بركة القرآن لا حدود لها، تجمع بركة الدين والدنيا والآخرة، ليست هناك بركة أعظم من بركة القرآن. ولذلك جعل الله في شفاء الأرواح وشفاء الأجساد، فهو الطب والدواء والشفاء. قال صلى الله عليه قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بما رقيته، قال بفاتحة الكتاب، قال وما يدريك أنها رقية، ما يدريك كيف قدرت على أنها رقية، طب الأرواح والأبدان، هذا القرآن من بركاته والخير الذي جعل الله فيه. أي شيء تريده من صلاح دينك ودنياك وآخرتك ابدأ بالقرآن. كيف تبدأ بالقرآن؟ عود نفسك من اليوم، إذا سمعت بشيء من كتاب الله فأعطيه حقه، ما أزيدك على هذا الأمر، كيف تعطي حقه؟ بمعنى لما تمر على إنسان يتلو القرآن اجلس قليلا تستمع القرآن، وحاول أن تجد من هذه الآية التي تسمعها أو الآية التي تقرأ عليك ما تنتفع به لدينك ودنياك وآخرتك، فتجد من الخير والبركة ما لم يخطرك على بال. يمر الرجل على حلقة القرآن فيستحي أن يمرها ولا يرتع من الخير والبركة التي فيها، فيجلس فيعطيه الله آية تكون سببا في صلاحه في أهله وماله وولده. والله إن هذا مجرد، والله إن هذا مجرد. من أحب كتاب الله وحرص على سماعه وتلاوته وتدبره، ابحث عن من تتأثر بقراءته، ثم إياك أن تجعل تأثرك بالقرآن بالقراء، احذر هذا، وبالنغمات وبالأصوات الجميلة. القرآن يزين بالأصوات لكنه زينة في ذاته، هو كمال كمله الله لأنه صفة الله عز وجل كلامه، وإنما هذا الشيء الجبل الفطري لا يعود إلى أصل الحقيقة، حقيقة في هذه الآيات التي أختمت ثم فصلت، ولا ينبئك مثل الخبير. فإذا تعودت تتأثر بالقرآن من المعاني الموجودة في القرآن، لا من جمال القراء ولا من جمال أصواته أبدا، إنما تنظر إلى هذا الكلام العجيب البديع وتعمل في فكرك، فإن الله يوفقك ويسددك ويلهمك، وتجد بركة هذا في قولك وعملك وظاهرك وباطنك. من أنصت إلى كتاب الله وتأثر بالآية لا بد وأن تقع في قلبه، لأن الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى، أو بمعنى الواو وألقى السمع، هذا التقدير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سمع، فأو بمعنى الواو يقول تعالى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لأن الله لا يشك، أي أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، فهنا قال ألقى السمع وهو شهيد. فما من أحد يستمع إلى كتاب الله وينظر إلى الآيات بما فيها من المعاني، لا من جمال تلاوة التالي وقراءة، هذا شيء جميل وأجمل من أن تتأثر بالقرآن لذلك، عندها ستتغير حياتك. وأوصيك ثم أوصيك بهذا السبب العظيم الذي ما تمسك به أحد إلا نجا، وهي كلمة واحدة، أعطي القرآن حقه يصلح الله ما بينك وبينه. مثال، أرأيت لو أن رجلا قرأ القرآن وتأمل صفات الله في القرآن وقرأ الآيات التي دلت على عظمته وجلاله وعزه وكبريائه وملكوته سبحانه وتعالى، هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، رب كل شيء ومليكه، تأمل في قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله ما نظر ولا تأمل في هذه الآية إلا هانت عليه الدنيا وما فيها. من قرأ هذه الآية وتأمل ما فيها من عظمة الله جل جلاله وصفاته ودلائل وحدانيته وعزه وعظمته، إن كان فقيرا أغناه الله عز وجل بما فيها، فازداد يقينا أن الله يفرج كم همه وغمه ويقضي دينه وحاجته فينزل حوائجه بالله مع الأخذ بالأسباب، أن الله يبارك له في سببه. وإن كان مهموما مغموما في نفسه بمرض ولا بلاء، إن قالت الأطباء شيء قال خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الشيء الذي لا يرد والحكم الذي لا يحقق، فيبتدي إلى الله بالكلية: إش أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فإن رأى أما مريضة وابنا مريضا أو أما مصابة وابنا مصاب، وتذكر قول رب الأرباب: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أن الله خلقهم وقادر على أن يشفيهم ويذهب همهم وغمهم، فتجده بين الأمرين يقول: يا رب إشي مريضي وإشي أمي وإشي ابني وإشي قريبي وإشي من الداء والبلاء. ثم يتفكر، فإن جاء الشيطان له بالحزن: هذه أمك، هذا ابنك، هذا بلدك كبدك، هذه نفسك يصيبك ينزل بك، تذكر أن الله أرحم به من نفسه التي بين جنبه وهو على كل شيء وكيل. فسلت أحزانه وزالة أشجانه، فقال: يا من أنت على كل شيء وكيل، أفرغ علي الصبر وأمدني بالحول والقوة واحتساب الأجر عندك، اللهم إني ضعيف فقوني وإني مريض فاشفني، يا من أنت على كل شيء وكيل، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك فوضت. أصلح الله لك أمورك كلها بآية واحدة، آية واحدة لو تتأملها تنير لك الطريق في هذه الدنيا كلها. يجتمع الأعداء والحساد ومن يريدك بالسوء ومن يريدك بالشر، فإذا تلوت قول الله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، علمت أن الله يأخذ أسماعهم وأبصارهم، وأن الذي خلق كل شيء يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأنه قادر على أرواحهم التي بين جنبات قلوبهم، عندها لا تخاف من أحد إلا الله، ولا ترجو أحد إلا الله، ولا تطمع في أحد إلا الله، فتصلح ما بينك وبين الله. عندها تصلح شهوتك ولذتك وسرورك بالله، تذهب اللذات، تذهب الشهوات، ترى المنكر من المنكرات. فلما تتذكر الآية من كتاب الله عز وجل تذهب عنك الشهوة. جاء رجل لينام، وكان أحد أولاده في عمر تقريبا السابعة وفي الصغر يميز، فقال: أردت أن أنام قبل صلاة العصر، ما بقي على صلاة العصر إلا ربع ساعة، وأنا على شك هل أستطيع أقوم بعد ربع ساعة أو لا. قال: بمجرد أن غفوت وكأني متعب مرهق جاي من العمل يقول والدوام، وكان رجل عنده مسؤولية كثيرة، دخلت عليه وهو يبكي متأثر، قلت: ماذا؟ قال: اليوم حصل كذا وكذا، جئت أريد أن أنام قبل صلاة العصر على صلاة العصر لوقت يسير، فأردت أن أنام، فإذا بإبني بعد أن أخذتني السنة، فإذا بإبني يصيح ويقول: فأنذرتكم نارا تلظى. يقول: والله طار النوم من عيني وذهبت لذة النوم وشهوة النوم، وقمت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وتوضيت وذهبت للمسجد وأنا في عز النشاط. أنذرتكم نارا تلظى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله أكبر، قص الله عليك من أنت ومن تكون وكيف كان حالك قبل أن تكون، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقص الله عليك خروج أن في بطن أمك في ظلمات ثلاث، وقص الله عليك يصبرك في الأرحام، وقص الله عليك كيف تولى أمرك وكفاك همك وغمك وكيف أطعمك وسقاك قبل أن ترى هذه الدنيا، ثم قص الله عليك وقد خرجت إلى هذه الدنيا فجعل لك السمع والبصر والفؤاد. هذه العبر وهذه القصص إن تذهب الشخص يسمع من يقولون الباحثون منذ مليون سنة وثلاثة ملايين سنة، الله أكبر، منذ مليون وعشرين، ذهبت السنين من كثر الملايين التي يذكرونها، قصص ما تنتهي يكثر، لكن لما يسمع من يقص الحق وهو خير الفاصلين ما يقدر حق قدرها. هذا الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قص عليك القصص، علمك، ونعم العلم ونعم المعلم سبحانه. فكن مع القرآن يفلح الله لك به أمر دينك ودنياك وآخرتك. ما وجدنا السعادة فتحت بشيء مثل كتاب الله عز وجل، ولا وجدنا الصلاح تم ولا استتم ولا أصابه العبد في أعلى مراتبه بشيء مثل كتاب الله عز وجل. وابحث عن ذلك تجده، لأن الله تكفل من فوق سبع سماوات أنك إن عظمت كتابه واستمعت إليه واتعظت به وعملت به ليفتحن لك من أبواب الذكر بالتيسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر؟ أي كتاب يلتفت إليه بعد هذا الكتاب؟ أي شيء تلتفت إليه بعد هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى؟ لقد أقسمت بالله العظيم ما شقينا إلا بالإعراض عن كتاب الله، ولا سعادة لنا إلا أن نعيد أنفسنا مع كتاب الله. هذا السبب ونعم السبب، هذا الأمر الذي فيه الطلب ونعم الطلب، أعز ما يطلب وأعز ما يرغب أن تعيد النظر في حالك مع القرآن. وأسعد الناس من وقر كتاب الله حق توقيره، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي نزل القرآن بلسانه في مقام النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المقامات وأشرفها، مع ذلك كان الوحي ينزل بلسانه، كان إذا سمع الآية لم يجاوزها. أخطأ عليه رجل فتهل عليه، قال الحر رحمه الله: فقلت يا أمير المؤمنين، فغضب عمر غضبا شديدا، وكان رضي الله عنه قوية الرجولة والفطولة، إذا غضب فهو الرجل الذي لغضبته تغضب النفوس وتقرع القلوب وتجل، كان ذا هيبة، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره. غضب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول، ما كانوا يتكلمون إلا بالقرآن، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، أي جهل عليه. قال: فما هو إلا أن برد، وكان وقافا عند كتاب الله. أسعدك الله، أرشدك الله، جعلنا الله من السعداء ومن الراشدين. أعد نظرا فيما بينك وبين كتاب الله، إن فعلت ذلك أسعدك الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجد لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، وتأذن لنا بالخير والبركة والمزيد، وافتح علينا من فواتح من بركاتك وخيراتك يا عظيم يا مجيد. اللهم اجعل القرآن أنسا لنا من الوحشة، وعزا لنا من الذلة، وكرامة لنا من المهانة، ورفعة لنا من الضعة. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم يمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، وبلغنا به مرادنا. اللهم اجعلنا به هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء، وارزقنا به حبك ورضاك وجنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله في قلوبنا وقوالبنا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أحببتهم ورضيتهم وأرضيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين رضيت عنهم وأرضيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزق في قفاه إلى النار. اللهم أعذنا به من انسلوا في سبيل الفجار، وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل والنهار، واحصرنا به في زمرة الأخيار والأطهار، ومتعنا بعلومه وبركاته وخيراته، واجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. يا سميع يا قريب يا مجيب، اللهم إنا نشكو إليك غربتنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين، وربنا إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى ضعيف ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اغفر في هذا العلم لنا كل خطأ وخلل وزلل مما تعمدناه ومما لم نتعمد. اللهم أجرنا بذلك ما تجبر به كثرنا وتعظم به أجرنا وتجعلنا فيه عافية عافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارفع عنا آثار سخطك وغضبك ومقتك إلى الأرض، واجعلنا على الخير والهدى حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم امن بالعافية في غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. نعوذ بالله العظيم من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء ومن جهد البلاء ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حياة السعداء ومن منتة الشهداء والنصر على الأعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا. اللهم امنن علينا جميعا برحمتك، اشملنا بعفوك وبرك ومغفرتك. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، وأحسن لنا فيما بقي من الأزمان. يا رحمن يا رحمن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على